هؤلاء يعني داخلون في عموم النصوص في القرآن والسنة التي تحرر على محبة الصحابة واحترامهم وهي في القرآن الكريم كثيرة جدا. أما في السنة والله سبحانه وتعالى يكفي أنه وضع قصة ملموعة ثلاثة أقسام: المهاجرين والأنصار ومن يحب المهاجرين والأنصار. فمن ليس من هؤلاء الثلاثة فليس من المؤمنين، إما أن تكون مهاجريا أو أنصاريا وهم الصحابة رضي الله عنهم، أو تكون ممن أتى بعدهم محبا لهم. فإذا لم تحبهم فلست منهم وليس منك. والذين للسفراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمرون يتبعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة ومن يؤت شح نفسه فأولئك هم المفلحون الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا لواحد من الصحابة فهذا العام علامة نفاقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول عز وجل يعني وذكروا ذلك مثل محمد ورسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. يعني معنى ذلك أن الصحابة خير مدحوا في الكتب السابقة قبل أن يخلقوا، مدحوا قبل أن يخلقوا، فثقتهم المذكورة هنا في سورة الفتح هي تماما كما هي في التوراة التي أنزل الله على موسى وفي الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى عليه السلام. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج قطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على كتف يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: فمن وجد في قلبه غيظا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس من المؤمنين من الكفار. فنظير كون على أي إنسان أن يندرج وراء أو ينساق وراء هؤلاء الزنادقة والملاحدة الذين يعتلون الآن يعني جميع المناظر الإعلامية والمناهج التعليم تموم في الحقيقة في كل مكان. فلا ينجو الا من يعني اراد الله سبحانه وتعالى ان يعافيه من هذا البلاء المستثير الان في هذا الزمان العجيب. لا يكاد يخلو احد من هذا السموم، فيجب ان نطهر قلوبنا وقلوب ابنائنا من سموم المناهج التعليميه خاصه التي تتطاول على الصحابه. يعني يحرصون جدا على مواقف الفتح الاسلامي من الفتح العربي، الفتح العربي حتى يهربوا من كلمه الفتح الاسلامي. كذلك يعني يعني موضوع تظهر ظهور العداوه لبعض الصحابه خاصة عمرو بن العاص خاصة معاويه رضي الله عنه. طبعا نحن اذا فتحنا باب الطعن في الصحابه معناه اننا نطعن في القران والسنه، وهذا هو غرض اعداء الدين. لان من الذي ادى الينا القران والسنه؟ من الذي حمل الينا القران والسنه؟ الصحابه. فاذا طعنت في الصحابه كان ذلك طعن في القران وفي السنه. ولذلك يقول الامام القاضي ابو زرعه رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. إنهم يعني إن وإنما أدى إلينا الصحابة رضي الله عنهم القرآن والسنة. الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، وإنما إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح هم أولى وهم زنادقة. فإذا يعني من رأيته يكذب أحد من الصحابة أو يأخذ يعني ينطوي قلبه على عداوة لأحد من الصحابة فاعلم أنه يعني أنه منافق، ليس هذا من الإيمان. واضح؟ على الأحوال هذا الشخص الذي كنت أتكلم معه يقول: مهما تعلمت رغم حب شديد الصحابة واجتهادي في محبتهم، لكن أجد قلبي صعب جدا يتخلص مما بذر في مناهج التعليم التي تعلمناها منذ مهمة انسانية بالموقف عدائي تجاه عمرو بن العاص. فهل هذا هو يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الصحابي الذي طهرنا من النصرانية وطهرنا من الفرعونية وطهرنا من الكفر وانار بلادنا بعد ظلمة الكفر، يكون جزاؤه ان نحمل في سبيلنا ظلا عليه رضي الله تعالى عنه؟ كيف وهو يدخل في كل العمومات التي فيها نفس الصحابه من القران او السنه، فضلا عن ما اختلف به كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام.

وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة، وأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذلك أي كونه معنى ذكر مبتدأ خبره الفضل من الله تفضل به عليهم لا أنهم نالوه بطاعتهم. وكفى بالله عليما أي بالثواب الآخرة، فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم انشروا ثبات أو انشروا جميعا، يعني تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم. خذوا حذركم، فيه الأمر باتخاذ السلاح لأنه لا ينافي التوكل. وقال بعض المفسرين دلت الآية على وجوب الجهاد وعلى استعمال الحذر وهو الحزم من العدو وترك التصرف. فانفروا أي خذوا من الجهاد، ثبات جمع خدع، والخدع هو الجناع يعني جناعات متفرقين سرية بعد سرية وفرقة بعد فرقة إظهارا للجراءة. أو انفروا جميعا أو انفروا مستمعين كلكم كوكبة واحدة إيقاعا بالمهابة لتكسير الثبات ومبالغة في التحرز عن الخطر. وطبعا التخيير في هذا الامر هل النصور يكون اجتهاد جماعات متفرقه او جماعه واحده، هذا موكول الى اجتهاد الامام حتى اذا كان في العصر الحديث وقد اختلفت طرائق الحروب هذه الاشياء. ثم يقول تبارك وتعالى وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي ان لم اكن معهم شهيدا. وان منكم لمن لا يبطئ ان، اللام الاولى لام توكيد، وإن منكم لمن، هذه لام توكيد، لا يبطئن لام القسم، يعني يتثاقلون أو يتثاقلون ويتخلفون أو يعني لا يتخلفون عن الجهاد والخروج مع الجماعة للنفاق. فالمقصود إن منكم يعني ممن ينتمون لكم في الظاهر وليس مكتوب من المؤمنين، لكن المقصود الذين يدخلون في جملة المؤمنين بحكم الظاهر لأنهم منافقون يحترون في كلمة التوحيد وإظهار أنهم من المسلمين. لو لبت أن يعني إما يتفاقم أو يتخلف عن الخروج للجهاد أو يبطئ أن يعني غيره، يثبط أن غيره يعني هو نفسه يعني يتخلف ويخلف غيره، يثبط الناس ويسيء فيهم ما يثبتهم عن الخروج للجهاد كما كان المنافقون يثبطون غيرهم. وكان هذا دايما المنافق عبد الله بن ابي وهو الذي صدق الناس يوم احد. وروى عن كثير من التابعين ان الايه نزلت في المنافقين، لان الذي يحكي في هذه الايه هي عادت وديئا وداب المنافقين. وقيل الخطاب للمؤمنين وقوفا مع صدر الايه، قال لا الخطاب للمؤمنين لان الايه تقول ايه يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ أن. وقال تعالى وإن منكم، مع أن الله تعالى قال في المنافقين ما هم منكم، ما هم منكم. وهذا الحقيقة يعني يعني الخطاب صحيح للمؤمنين لكن للمؤمنين ولمن يدخل معهم في الظاهر بصفة الإيمان وهم المنافقون، لأن ما ذكر لا يصدر عن مؤمن. وإن منكم لمن لا يبطئ أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا، وإن منكم يعني إن من دخلائكم وجيشكم وممن أظهر إيمانه منكم. فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين لإجراء أحكام المسلمين عليهم، جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الإيمان. فإن منكم يعني ممن هم ظاهر من جنسكم لكن في الحقيقة بخلاف ذلك، يعني وإن منكم يعني على زعمه أو في الظاهر أو في حكم الشرع. فإن أصابتكم مصيبة هزيمة أو شهادة أو غلب العدو عليكم بما لله في ذلك من الحكمة، قال أي المنافق قال فرحا بكم.